وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم ونتذاكر في فقه كتاب التوحيد، هذا الكتاب الجليل الذي وفق الله إليه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى تصنيفه وإلى جمعه وإلى نفع الخلق به. بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب 59، ترجمه الشيخ المجدد بقوله: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد والزجر والتهديد. ومنكر القدر أيها الإخوة على ضربين: إما أن ينكر قدر الله بالكلية فلا علم سابق للأشياء قبل وقوعها من الله سبحانه، ولا كتابة لها في اللوح المحفوظ، ولا إرادة واختيار ومشيئة لوقوعها، ولا خلق لها، فمن أنكر ذلك كله عن الله فهذا لم يؤمن بالقضاء والقدر، وبالتالي لا يكون مؤمنا بل يكون قادحا في إيمانه بربوبية الله وأسمائه وصفاته ما جاء من إنكاره للقضاء والقدر بالكلية. ولقد جاء عن أئمة الإسلام كما جاء عن الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال: ناظر القدرية، يعني أوائلهم وغلاتهم، فإن أوائل القدرية وغلاة القدرية منكرون لهذه المراتب الأربعة: علم الله السابق للأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وإرادته لها وخلقه إياها. قال: ناظر القدرية بالعلم، هل علم الله الأشياء قبل وقوعها أو لم يعلمها؟ فإن أقروا به خصموا، فإن قالوا إن الله علمها خصموا بإنكارهم القدر بالكلية، وإن جحدوه جحدوا العلم كفروا، لأنهم جحدوا صفة هي من صفات ذاته وهي العلم. وإذا لم يكن الله متصف بالعلم صح اتصافه بضد ذلك من الجهل، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. وإنكار بعض المراتب كإرادة الله ومشيئته كما ذلك عند عامة القدرية، أو إنكار أن يكون الله خالق لها كما عند عامة القدرية، أو أن العبد مجبور على فعله كما عند الجبرية وعند متكلمة أهل الكسب، فإن هذا وعيد لا يصل إلى الكفر، وإنما هو من كبائر الذنوب، وربما يطلق عليه أنه من الكفر الأصغر الذي هو وسيلة إلى الكفر الأكبر. أورد في هذا الباب الشيخ المجدد ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبادة بن الصامت، وما جاء عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي اليماني لما سأل أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت كلهم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه لو مات على غير هذا لكان من أهل النار. فهذا الحديث كما ذكر العلماء له حكم الرفع إذ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الستة: ابن عمر وعبادة وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع وأرضاهم. من فقه الشيخ رحمه الله أنه نوع المسائل في هذا الباب فذكر فيه 9 مسائل. فقال فيه الشيخ: فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقضاء والقدر فرض لأنه أحد أركان الإيمان 6. المسألة الثانية بيان كيفية الإيمان أي بالقضاء والقدر ومدارها على المراتب 4: علم الله، أن تؤمن بعلم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، هذه الثانية، وأن كل شيء مقدر فإن الله شاءه وأراده كونه، هذه الثالثة، والرابعة أن كل شيء مقدر فإن الله خالق له. ولهذا قال: يا بني، يقول عبادة، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن من لم يؤمن بذلك أحرقه الله في النار. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به، ولو ادعى أنه آمن بالله أو آمن برسل الله أو آمن بالملائكة أو بالنبيين أو باليوم الآخر، ما دام أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر فإن إيمانه سيحبط، دل على أن عدم الإيمان بالقضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى كله، خيره وشره من لم يؤمن بذلك أنه أتى ناقضا من نواقض الإيمان وناقضا من نواقض الدين، لا يقبل الله عز وجل منه بعد ذلك ما ادعاه. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، لقول عبادة بن الصامت لابنه: واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان، أي تجد حلاوته وانشراح الصدر به واطمئنان قلبك به حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. المسألة الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. فأول ما خلق الله العرش، لكن القلم من أوائل المخلوقات وليس قبل العرش، ولكن أول ما خلقه الله أمره بأن يجري بالمقادير. وهي المسألة السادسة: أنه أي القلم جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، أي منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، حيث أن الله أمره وتكلم سبحانه مع القلم وأجاب القلم ربنا. كيفية كلام الله لا نعلمها، وكيفية إجابة القلم لله أيضا لا نعلمها، مع أن القلم مخلوق، لكن الذي نؤمن ما جاءنا عن الصادق صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن كتابة من الله له، بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، الآية من سورة الحج. ثم ذكر الشيخ المسألة السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، أي ممن لم يؤمن بالقضاء والقدر، لقوله في حديث عبادة: فمن مات على غير هذا فليس مني. قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. ثم ذكر المسألة الثامنة: عادة السلف رحمهم الله في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، فيه التأكد والتثبت من الفتوى بتكرار السؤال إلى أكثر من عالم في مسائل الدين الكبار. فهذا عبد الله بن فيروز الديلمي سأل عنها أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، هؤلاء 4، حتى توكد وتثبت من هذه الفتية. المسألة التاسعة والأخيرة: أن العلماء علماء الصحابة رضي الله عنهم أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لله جل وعلا لديه بالزلفى بالقبول والمرضات في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.